بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثارهم. فما بعد، في مصدق الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما هي الآية التي استدل بها الشيخ محمد ابن عبد الوهاب على أن أول ما فرض الله سبحانه وتعالى على ابن آدم هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله؟ لا إله إلا الدين قد تبين الرشد نعم من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالبرة الوثقى لا انفصال لها والله سميع عليم. نعم، تعاون هذا هو الشاهد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولا شك ولا ريب في أن هذه الآية، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هو كقول سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتوحيد الله سبحانه وتعالى مبني على هذين الركنين اللذين هما الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. لا إله بمعنى الكفر بالطاغوت، إلا الله إثبات العبادة لله عالما بالله عز وجل. لذلك كان أول واجبين، لأن هذه الآية تضمنت ما تضمنت معنى قول سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لوحدهم كما قال بعض المفسرين. نعم، حتى روي ذلك عن علي أنه قال بمعنى لوحدهم. طيب، قالها هنا في الآية من باب الفائدة مما ذكر الشيخ، قال لا إكراه في الدين. ما المراد بالإكراه هنا؟ المعنى أنه محكم. ماذا سيكون يعني لا إكراه في الدين؟ نعم، الظاهر كل في الإسلام أحد. نعم، يعني بالكراهة، يعني إنما يدخل الإنسان إذا دخل الإسلام من طيبة من نفسه، ليس هو، لأن هذا الدخول لا ينفعه إذا دخل بكراهة وإكراه وقلبه مطمئن بالكفر، فهذا لا ينفعه. لابد أن يكون الإيمان بالله كما قال، يكون مؤمنا بالله، قلبه يريد الله سبحانه وتعالى. أما إذا لا يريد الدين هذا لا ينفع، لماذا تدخله في الدين؟ لا، هذا ما سينفعه أبدا. لذلك لا إكراه في الدين، لأن هذا لا ينفع صاحبه. إن دخل بالكراهة لا ينفع، كل ما يعمل لا ينفعه أبدا. نعم، ثم بين لماذا، لأن قال قد تبين الرشد من الغي. نعم، الرشد هو طريق المستقيم. طريق المستقيم، والغي العكس. نعم، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بالسبب المحكم لا انفصام لها، أي لا انصداع فيه، كما قالوا الانفصال، الانفصام هو الانصداع بدون بينونة، وأما الانقطاع هو الانفصال، الانقطاع بمعنى الانفصال. أما الانفصام أنه ينقطع لكن بدون بينونة، مثل مثلا لو كسر بحلفيك الساعد، فقد ينكسر أي ينقطع شيئا ما، لكن هل يعني الآن في بينونة ينسيباراسيون، في بدخل بالبغاية توجور ليه، لكن إلي كسر، فهذا يسمى انفصام. إذا كان فيه انقطاع وبدون بينونة هذا يسمى انفصام، وإذا كان بانفصال يسمى هذا انقطاع. فقال سبحانه وتعالى لا انفصام لها، فإذا كان لا انفصام لها بمعنى ذلك بالداخل من باب أولى بالخارج. نعم، كان بعض الناس فهموا هذه الآية لا إكراه في الدين أنه لا يلزمون بالدعوة إلى الله عز وجل، وكذلك إذا أبوا فلا يقاتلوهم في سبيل الله لأن لا إكراه في الدين، يرون أن الدعوة إلى الله عز وجل وكذلك الجهاد في سبيل الله أن ذلك من الإكراه، فما صحة هذا القول؟ هذا قول باطل، هذا قول باطل. فالإكراه في الدين كما قلنا، الإكراه على شيء، التهديد على شيء، يكون في الأشياء التي تخالف الشرع، وكما قال الإمام لابن سعدي في الأشياء التي تخفى يعني لا يدري لماذا يدخل يعني يولد يعني الآن تدعوه يرى أنه كان مكرا. لماذا؟ لأن يفوته ما هي المحاسن وما هي المصالح وما هي المنافع يفوته يعني لا يدري. فذلك يرى أنه إيش إذا دخل بكراهة، إذا دخل بكراهة. أما هذا دعوة من الله جلية إنها تدعو إلى كل المحاسن وكل المحامي. نعم. وكذلك يستلزم من ذلك القول تعطل كثير من الأشياء، النهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. وبارك الله فيك يا إيش كان ذكر أشياء كثيرة، النار والجنة لا فائدة له. نعم. العقاب، لأن لماذا يعذبون إذا كانوا هم أحرار؟ أشياء كثيرة استلزم يعني باطل كثيرة. بباب الإجمال ذكر الشيخ الإمام ابن قيم رحمه الله أن أو ذكر الشيخ الفوزان نقلا عن شيء عن الإمام ابن قيم أن الطواغيت كثيرة، أن الطواغيت كثيرون كما قال، لكن من رؤوسهم؟ إبليس كذلك و عبدة و ومن دعا إلى عبادة نفسه. نعم. ومن حكم بغير ما أنزل الله بغير ما أنزل الله. من دعا علم الغيب إذا يبخطونا بيزيد كالكهان كل هذا سيأتي. نعم. قال رحمه الله تعالى قال هذه رؤوس الطغاوت أكابرها. قال الأول إبليس وهو أول الطغاوت وهو أصل الطغاوت وأصل شر. نعم. وإبليس قد مشتق من الإبلس وهو الأيس من الخير، فقالوا بمعنى الباهت الحزين الآيس من رحمة الله لأنه هو الرجيم. قال سبحانه وتعالى يعني لما نقرأ نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم، الرجيم المرجوم. واللعين كذلك هو ملعون أي بعيد من رحمة الله، طرد من رحمة الله. كذلك سمي إبليس لأنه لإبلاسه من رحمة الله ييأس من رحمة الله. قال وهو أول الطغاوت. نعم. وهو أصل الكفر وهو أكثر الكفار وكذلك أصرحهم، فقد حلف بالله سبحانه وتعالى بعد أن علم أن الله سبحانه وتعالى سينذره، قال رب أنذرني إلى يوم يبعثون. لما علم أنه سيخرج من الجنة فقال أنذرني يعني في الأرض إلى يوم يبعثون. فلما أنذره سبحانه وتعالى وعلم أنه سيكون بسلامة إلى يوم القيامة، فبعد ذلك باد بالعداوة لله سبحانه وتعالى، وتكلم بكلام السوء وتكبر على الله سبحانه وتعالى، وقال قال بما أغويتني. الآن أن يرى أن الله عز وجل هو الذي أضله لا شك ولا ريب فيه، لكن لا أضله ابتداء، إنما هو أضل نفسه فسبحانه يعني فإنما هو أظلم نفسه الله سبحانه وتعالى عاقبه بالضلال والغواية. وقال سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أزاغ الله قلوبهم، فهم الذين بدوا، فهم الذين بدأوا، والله عز وجل عاقبهم، لأن لا يحصل في كون الله عز وجل إلا ما يحبه سبحانه وتعالى. فلا يظن الذي يتجر على المعاصي ويتجاسر عليها ويستمر ويتمادى فيها ويظن أنه ما سوى أحد، هذا كون الله عز وجل. فعقوبة هؤلاء في الدنيا أنهم يذلهم يظنون أنهم على الخير يعني لا يصيبهم مرض، والله عز وجل يمني لهم يعطوا لهم من المال إلى آخره، فلا يظن أنه في عذاب الله. فإذا جاء يوم القيامة أخذه سبحانه وتعالى، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى إن أخذه أليم شديد. قال كذلك فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فذلك هو أصل الشر وهو أول الطغاوت كما قالها هنا، لأنه هو الذي الآن قال سأقف على كل على الصراط المستقيم، وكل من أراد أن يتوجه إليه سمنعه للتمسك على هذا الصراط المستقيم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وكذلك قال ورب بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. نعم. فهذا هو أصل الشر. نعم. وقال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وكذلك قال في آية أخرى إنهم يراكم هو قبيلهم من حيث لا ترونه. وذا في الأحاديث أو ذكر الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه وسواس خناس. قال وسواس إذا غفل العبد عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعما ينفعه وعما نعم وعما يحسنه من عداوة الشيطان. فإذا غفل أقبل على الوساوس. وقال وشبه قلبه يعني قلب الإنسان كأنه قرن يلتقمه الشيطان وينفخ فيه الوساوس. فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى خنس أي رجع. وهكذا دائما فلا يتعب ولا يكل ولا يمل. لذلك هو عدو مبين عدو مبين. أما العدو يعني يحصل بينك وبينهم يعني حرب لكن ليس حرب مستمر. لابد أنه يسترح. فذلك قال سبحانه وتعالى فإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. يعني الآن في الحرب إذا كنتم تتألمون بأشياء هم كذلك يتألمون. ففيه برضو فيكم استراحة وليس دائما في هدنة. أما هذا عداوة مستمرة لا تنتهي. إن الشيطانكم عدو فاتخذوه عدوا لا تنتهي. نعم. فهو أول الطاغوت كما قالها هنا لأنه أصل شر. وقال رحمه الله تعالى قال الثاني من عبد وهو راض بذلك. نعم. قال أما من عبد وهو غير راض بذلك فلا يسمى طاغوتا إنما هو الذي يحب ذلك ويرضى يعبد ويرضى. قال سبحانه وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالد لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. الله أكبر الله أكبر. نعم. فقلنا ها هنا قال من عبد وهو راض بذلك هذا هو طاغوت. أما من عبد وليس براض فلا ليس بطاغوت. والدليل ذلك قال سبحانه وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أي حسب بمعنى قالوا حطب حسب بمعنى حطب وقالوا حسب عند أهل اليمن حسب جهنم وقال بعضهم في عند الحبش حسب جهنم أنتم لها واردون أي داخلون فيها. فذكرها هنا أن هؤلاء وما يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى حطب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء التي تعبدونها لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها لو كان حقا هي آلهة ما وردوا في النار ما دخل النار وهم فيها خالدون آلهة يخرجون من ذلك فدل على الكفر. قال لهم فيها زفير أي صوت شديد يخرج منهم وهم عنها وهم فيها لا يسمعون. ثم قال يعني فرح بذلك المشركون لما سمعوا هذه الآية فقالوا فإذا عيسى بن مريم عبد من دون الله عز وجل وعزير عبد من دون الله عز وجل فإذا إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم. فرحوا بذلك لأنهم وجدوا الطعم في كتاب الله عز وجل فقالوا فكيف أن يعني يكون عيسى ابن مريم وكذلك عزير يدخلون النار لأنهم يعبدون من دون الله. ثم قال سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون أي الحسنى الجنة أي أنهم من أهل الجنة. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك هم مبعدون أي من الذين تعبدونهم من دون الله عز وجل وهم أصلا ليسوا براضي أولئك عنها مبعدون. فدل على أن الذي يعبد من دون الله عز وجل لكن ليس براضي فهذا لا يدخل فيه طاغوت. نعم. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به حق إن كنت قلته لقد علمت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يعني يعتذر يقول أنا لما كنت موجودا فقد أمرتم بطاعة الله سبحانه وتعالى وبالوحدانية فلما مت ما كنت شاهدا على ما يفعلون لما كنت موجودا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. فإذا من عبد من دون الله عز وجل لكن ليس براضي لا يقال أنه طاغوت. هذا مظلوم هذا مظلوم. قال الثاني من عبد وهو راض بذلك. نعم. قال وأما من عبد وهو غير راض بذلك فهذا يسمى طاغوتا. فالملائكة عبدوا من دون الله ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. أي شيطان زين لهم أعمالهم وظنوا أنهم يعبدون الملائكة وإنما كانوا يعبدون الجن، أي أنهم جعلوا أنفسهم في صورة الملائكة فظنوا أنهم يعبدون الملائكة وإنما هؤلاء كانوا يتلاعبون بعقول هؤلاء المشركين. فمعنى ذلك أنهم كانوا براء من الشرك. نعم. قال ولكن لم يرضوا بذلك ولا أمروا به. والمسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم رسول الله عبد من دون الله وهو ينهى عن ذلك، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم ويتبر من أصحابه فلا يعد طاغوتا. نعم، إنما الطاغوت من عبد من دون الله، أن في هذه السورة وهو راض بذلك، هذا هو الطاغوت. نعم، وهذا هو الكفر بالله سبحانه وتعالى بالاتفاق، من عبد وهو راض، يعني هذا هو الكفر بالاتفاق ما ذكره شيخ الإسلام. قال فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلام أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله، وأن من عبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو دعاه أو استغاث به فهو مشرك. هذا في مجمع الفتاوى. فإذا بالإجماع هذا لا شك ولا ريب فيه أن من عبد الآن الذي يعبد فكيف بالذي يدعو إلى ذلك. الله سبحانه وتعالى قال نعم وما من إله إلا إله واحد، فالله سبحانه وتعالى وما من إله إلا، يعني ما في معبود إلا معبود واحد فهو الله سبحانه وتعالى. فإذا من عبده وراضي فإذا قد رضي أن يكون في مرتبة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشرك. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. نعم، هذا لا يجوز. فكذلك الذي يعبد، الذي يعبد وهو راض، وكذلك الذي يعبد هذا طاغوت كذلك. طب لكن هؤلاء هم الرؤوس، يعني يعبد وهو راض بذلك، هذا شديد. قال وإنما طاغوت الذي أمرهم بعبادته وهو شيطان. قال وكذلك الأولياء والصالحون الذين ماتوا على صلاحهم وعلى ولايتهم لله وعلى عمل وعلى عملهم الصالح، ولكن عبدوا بعدما ماتوا، هؤلاء لا يقال لهم طغاوت، وإنما الطاغوت هو الذي أمرهم بذلك وهو شيطان. وكذلك الذين رضوا بذلك، من رضي بذلك فهو كذلك من الشياطين. والشيطان الشياطين تنقسم إلى قسمين، شياطين الجنس وشياطين الإنس، الجن وإنس. نعم، شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا كما جاء في الآية. قال الثالث من دعا الناس إلى عبادة نفسه، لأن بعض الطغاوت يأمر الناس بأن يعبدوه، وهذا أشد من الأول. هذا عبد بالباطل ما أمرهم، لكن لما عبد أن يروا فيه الصلاح إلى آخره فعبدوه بالظلم، لكنه وما أنكر ذلك ورضي بذلك، لكن هذا دعا، يعني كأنه يقول أنا أستحق العبادة، كما كان الحمد لك إيش فرعون، فرعون عليه لعنة الله، فكان هذا يدعو الناس إلى عبادته، قال أنا ربكم الأعلى. نعم، وكذلك أصحاب الأخدود، ذلك الجبار لما كان يقول هل تعلم رب غيري، فهؤلاء يعني أشد ممن يعبد وهو راض. لو جعل هذا في الثاني من حيث الترتيب هذا هو اللائق. نعم، قال من دعا الناس إلى عبادة نفسه، لأن بعض الطغاوت يأمر الناس بأن يعبدوا، والله سبحانه وتعالى يقول وإلهكم إله واحد. الآن هذا يكذب بهذه الآية، إلهكم إله واحد، وهو يدعي الألوهية مع الله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا ولا تقولوا ثلاثة، هؤلاء النصارى اعتقدوا في الله عز وجل أو اعتقدوا أن في الكون ثلاثة آلهة، ثلاثة آلهة، يعني يعبدون الله عز وجل وعيسى وكذلك مريم، فقالوا ثالث ثلاثة، وقال سبحانه وتعالى ولا تقولوا ثالث ثلاثة إنما إلهكم إله واحد. نعم، وقال جل وعلا وما من إله إلا إله واحد، وقال سبحانه وتعالى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد. نعم، الآن هم لما دعوا إلى عبادة أنفسهم الآن شهدوا على أنفسهم أنهم يستحقون العبادة، كذبوا بهذه الآية أئنكم لتشهدون، كأنهم يقولون نعم نشهد أننا نستحق العبادة، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا تشهد إنما هو إله واحد. نعم، وإني بريء مما تشركون. نعم، فكل ذلك لا يجوز، ولا تدعو من دون الله لا ما لا ينفعك ولا يضرك، هذا لا يستطيع أن ينفعك ولا يضرك كما جاء في الحديث. ولو اجتمع الناس على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك. نعم، هؤلاء لا يستطيعون شيئا. فألان الذي يدعي الألوهية ويدعو الناس إلى الألوهية فأنه مع ذلك أشرك مع الله عز وجل في الألوهية وكذلك في الربوبية، لأن إنما الذي يعبد هو الذي ينفع ويضر. فذلك قال سبحانه وتعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لأن هذا ليس حق العبادة، لا ينفعك ولا يضر. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. نعم، هؤلاء الذين يعبد من دون الله وليس براضي. الشاهد أن هؤلاء لا ينفعون. نعم، وهذا من الشرك الجلي. قال ويقول لهم إنه يستطيع أن ينفعهم وأن يضرهم، هذا إذا كان في الدنيا ممكن في حدود ما يستطيع، لكن هل يستطيع أنه يحيي الموتى وأنه يكشف المراضي إلى آخره؟ لا يجوز، هذا لا يستطيع. قال ويحقق لهم مطالبهم، كل ذلك يقيد بالقدرة، إن كان ليس بقادر ولا شك ولا ريب فيه إذا مات ليس بقادر، فإذا ليس هو بقادر فكل ذلك يدخل في الشرك. هذا سيأتي إن شاء الله ضابط من ضوابط الدعاء، أن يكون ذلك الذي تدعوه أو تطلب منه الإعانة أنه قادر على ذلك، فإن لم يكن قادرا فهذا لا يجوز، هذا يدخل في الشرك. نعم. قال يقول لهم إنه يستطيع أن ينفعهم وأن يضرهم ويحقق لهم مطالبهم، كما عليه اليوم طغاوية الصوفية، كما رأينا في شرح تفسير كلمة لا إله الله، كلمة التوحيد، أصحاب الطرق. يعني يقول العابد يعني قال خلي نفسك بين يدي الشيخ كالميت وكالذي يغسل. قالوا مشايخ الصوفية الذين يزعمون أنهم يحققون لمن عبدهم مطالبهم وأنهم يتصلون بالله مباشرة، فإذا كانوا متصلون بالله مباشرة ليش أنت تدعو الله سبحانه تدعو غيره؟ الله سبحانه يقول من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. الآن الذي يريد الدنيا وزينتها لا شك ولا ريب فيها الآن يطلب شيئا من أمور الدنيا، لكن لا يطلبه إلى الله عز وجل، فقال عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. قال الذين يزعمون أنهم يحققون لمن عبدهم وطالبهم وأنهم يتصلون بالله مباشرة ويأخذون عن الله مباشرة، فجعلوا عبادة الله سبحانه وتعالى شبههم الله سبحانه وتعالى أو شبه الله سبحانه وتعالى بيش بالرؤساء وهؤلاء الوزراء، فكل ما أحسنت إلى الوزير كان ذلك وسيلة إلى أن تقبل دعوتك، فكل ذلك لا يجوز. قال سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وضربوا لله المثل ومثل الصوف. قال ويأخذون عن الله مباشرة، وبعضهم يوصي يقول يعني إذا مات يعني قبل أن يموت يكتب وصية يقول إذا مت لا يمنعكم من دعائي والاستغاثة بي ذراع من التراب، أي الآن هو تحت الأرض، يعني كأنه يقول الآن كوني تحت الأرض لا يمنعك أنك تدعوني، ما في إلا بيني وبينك شيء من الأرض، فلا تجعل هذا تلك الأرض تلك الأرض التي هي فوقي أنها مانعة وأني ما أسمع، بل أدعوني. قال لا يمنعكم من دعائي الاستغاثة بي وذراع من التراب، يعني الموت ليس بحيل. وقال سبحانه وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لا يستجيب يعني، ولو سمعوا افترض أنه يسمع لا ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني لا أضل ممن يدعو من دون الله ما لا ينفعه إلى يوم القيامة وليستجيب له. قال هلموا تعالوا هلموا إلى قبري واطلبوا مني وأنا أغيثكم، هذا كل ذلك استغفر الله أعوذ بالله من شر هذا. قال وأنا إلى آخره. قال وهذا دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو طاغوت، نعم وأكبر الطاغوت بعد الشيطان، وهذا حلل الحرام، حرام على العبد أنه يدعو إلى عبادة نفسه، فالآن حلل ما كان محرما باضطرار معلوم يعني بالضرورة أنه لا يجوز أنه يعبد وأنه كذلك يدعو إلى عبادته، كذلك هؤلاء الأصناف كفار بالإجماع، لأن هذا من باب التحليل ما حرم الله عز وجل من الأشياء التي هي معلوم من الدين بالضرورة، وهذا يكفر. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال من حلل الحرام المجمع عليه وحرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه فإنه كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء عند في مجمع الفتاوى. والمراد بتبديل الشرع من حيث أنه يأتي بشيء ويقول بذلك الشيء أنه من دين الله عز وجل وما هو من عند الله، ويقولون هذا هو من عند الله ولا وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. كما قال الإمام القرطبي قال إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل ويجب الكفر. الآن يأتي بشيء جديد ويقول هذا من عند الله كما فعلت اليهود يعني مع الرجم، قال ماذا تجدون في الرجم؟ فقالوا إن من يسود الوجوه ونطف به على الحمار يعني في القرى، وهذا ليس بصحيح. فبدلوا دين الله عز وجل وقالوا هذا من دين الله، لأنه قال ماذا تجدون في التوراة من حيث يعني بالنسبة للرجم، فذكروا هذا تسويد الوجه وأنهم يمشون يعني بهم في السوق في الأسواق. ثم دعاه بالإنجيل فجعل يعني أنه يكتم آية الرجم بإصبعه، فقال له عبد الله بن سلام لأنه كان عالما بالإنجيل فقال ارفع إصبعك فإذا كانت آية الرجم، قالوا هذا من التبديل لأنه الآن نسب إلى كتاب الله ما ليس منه، فهذا عيش كفر. قال رحمه الله تعالى قال الرابع من ادعى علم الغيب وهو الكاهن والطغاوت كهان كما يقول بعض السلف. نعم قالت كانت تنزل عليهم الشياطين في كل حي من أحياء العرب منهم واحد في الكهان والطغاوت. لماذا؟ لأنهم يدعون علم الغيب الذي اختص الله تعالى به. قال سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إذن الذي ما أظهره سبحانه وتعالى الغيب فقد أشرك مع الله سبحانه وتعالى. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نصويكم برب العالمين، صوى نفسه بالله من حيث أنه ادعى شيء من خصائص الله عز وجل. هذا هو الشرك. الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما اختص به الإله، تسوية غير الله بالله بما اختص به الإله. قال علم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. نعم وكذلك قال سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذه أسرع. فهذا دل على أن من ادعى الغيب فقد كفر بالله وكذب بكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم قال فقد يطلع الله سبحانه وتعالى على بعض المغيبات، وهذا إذا أطلعه على بعض المغيبات هذا يسمى من علم الغيب. فمثلا الملك الذي يرسل إلى الرحيم بعد 4 أشهر فهو يعلم الآن هل سيكون ذلك الذي في البطن شقي، هل سيكون شقيا أو سعيدا يعني أجله إلى آخره، كما في الحديث يؤمر بكتب 4 أشياء برزقه وعمله وشقي أو سعيد. فهو يعلم هذه الأشياء، هل نقول الآن هذه يعني من يعني يعلم الغيب؟ لا، الله سبحانه وتعالى أطلعه على ذلك الشيء، فإذا ليس مما يختص به سبحانه وتعالى. لذلك لو مثلا يعني هؤلاء الذين يستخدمون الناظر للميكروسكوب يكون غبي بعد 4 أشهر لا يقال أنه من علم الغيب، لكن لو كان قبل نعم. مع تحية دماج أفاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.